أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسناتنا أجمعين. في بداية الأمر أقول كل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله عز وجل أن يعيد علينا هذه الأيام بالخير واليمن والسعادة والبركة، وأن يرزقنا صلاة في المسجد الأقصى، وأن يحرر كل بلاد المسلمين، وأن ينعم علينا وعلى كافة المؤمنين في الأرض بكل خير وكل سعادة وكل توفيق، وأن يكون مثوانا جميعا في أعلى عليين. أسأل الله عز وجل أن يتقبل صيامنا، وأن يتقبل قيامنا، وأن يتقبل قراءتنا للقرآن، وأن يتقبل كل أعمالنا، وأن يجعلها جميعا خالصة لوجهه الكريم. قرار جريء. آلاف وملايين وبلايين القرارات بتتاخد في كل ساعة في الأرض كلها. في قرارات صحيحة وفي قرارات غلط، في قرارات باطلة وفي قرارات حق، في قرارات عدل وفي قرارات ظلم، في قرارات جريئة وفي قرارات عادية. الإنسان بيتقيم بحسب القرار اللي بياخده. الناس اللي بتبدع وبتسبق وبتسود هم أصحاب القرارات الجريئة الصحيحة، القرارات التي فيها عمق، القرارات التي لا يرى عامة الناس في زمان أخذ القرار أن هذا القرار صحيح. الإنسان يقيم على ضوء هذا القرار. الإنسان حتى يقيم في الآخرة على ضوء هذا القرار. ربنا سبحانه وتعالى لا يؤاخذ الناس بحديث النفس، ولكن يؤاخذهم بما أخذوا من قرارات في حياتهم. حتى الآية الكريمة عندما نزلت، ويذكر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما، يقول عندما نزلت الآية الكريمة: وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله. يعني حزن الصحابة حزنا شديدا. الصحابة كانوا يأخذون القرآن مأخذ الجد، كل آية تنزل يعلمون تمام العلم أنهم مقصودون بهذه الآية، وأن الخطاب الرباني للبشر يعني به ربنا سبحانه وتعالى أن ينفذ البشر أو المسلمون كل حرف وكل آية وكل أمر من أوامر الكتاب، كتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. فإذا ذكر ربنا سبحانه وتعالى أن الله يحاسب على أعمال النفس فهذا شيء خطير، هذا شيء صعب. قال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: هذا يا رسول الله لا نطيقه، يعني نحن نحاسب على أعمالنا، لكن حديث النفس هذا لا نملكه، هذا لا نطيقه. فقال صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، لكن الصحابة متحيرة كيف ستحاسب على ما لا تعمل ولكن فيما تفكر فقط. ثم نزلت الآية الكريمة التي نسخت هذا الأمر، والآيات هي أواخر سورة البقرة، وذكر فيها ربنا سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحتى وصل إلى أواخر الآية عندما قال: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إلى آخر الآيات. فكما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا بالأعمال. الأعمال ديت نتيجة قرار، يعني طول ما الإنسان بيتكلم جواه دون أن يظهر قرار على حياته فهو ليس مؤاخذ. متى يؤاخذ؟ متى يحاسب؟ متى يأخذه ربه سبحانه وتعالى بما عمل؟ عندما يأخذ قرارا من القرارات ويبدأ في تنفيذ هذا القرار. في ناس كتيرة ما عندهاش القدرة على أخذ القرار، حتى في أمور الحياتية العادية، ليس في أمور الدين وليس في أمور الشريعة، ولكن في الأمور العادية ما يقدرش ياخد قرار، ما يقدرش ياخد قرار أنه هو يتجه إلى اليمين أو إلى اليسار، أو يعمل في هذه الوظيفة أو في غيرها، أو يتزوج هذه أو تلك، أو يفعل كذا أو كذا. ما يستطيع أن يأخذ قرار، وهذا الذي لا يستطيع أن يأخذ قرار يفوته خير كثير حقيقة. في قضايا الإيمان على سبيل المثال، يقول ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم في سورة هود، يقول: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. من الذي قال هذه الكلمات؟ قالها قوم نوح. يعني قوم نوح يلومون على سيدنا نوح عليه السلام أنه لا يتبعه إلا أولئك الذين هم أراذلنا بادي الرأي. يعني إيه بادي الرأي؟ يعني مجرد ما عرض عليهم الإيمان آمنوا. بادي الرأي يعني أبدوا رأيهم بسرعة دون تمهل ولا تفكر. أما هم فيعتبرون أنفسهم من المفكرين ومن الفلاسفة ومن الحكماء، قعدوا سنة واثنين وثلاثة وعشرة ومية وتسعمية وخمسين ولسه ما خدوش قرار الإيمان، ويلومون على أولئك الذين استطاعوا أن يدركوا منذ الوهلة الأولى أن هذا الكلام الذي يقوله نوح عليه السلام هو كلام حق وكلام صدق وكلام يقيني، وسوف يحاسبون على كل صغيرة وكبيرة في حياتهم. أولئك الذين أدركوا هذه الحقيقة من أول لحظة أولئك الذين نجوا، أما الذين تمهلوا وأخذوا السنوات والسنوات يفكرون ويلومون على أولئك الذين أخذوا القرار السريع والقرار الجريء بتغيير الملة وتغيير الاتجاه يلومون عليهم، أولئك في النار في الجحيم كما وصف ربنا سبحانه وتعالى في أكثر من موضع في كتابه الكريم. تعالوا كده نشوف قصة الصديق رضي الله عنه وأرضاه. لماذا أصبح الصديق صديقا؟ لماذا أخذ هذه المكانة؟ لماذا يوزن بالأمة فيزن هذه الأمة؟ لماذا يسبق كل الصحابة وكل التابعين وكل الأمة الإسلامية بكاملها؟ لماذا يا إخواني؟ لأنه صدق بسرعة، لأنه استطاع أن يأخذ قرارا جريئا في حياته غير به مجرى حياته دون أن ينظر إلى غيره الذي أخذ أو لم يأخذ. هو رأى الحق فاتبعه ولم ينظر إلى غيره. غيره بدأ يقيس الأمور على الأصحاب والأتباع والآباء والأجداد وما إلى ذلك، أما هو فعندما رأى الحق ما تردد. يقول صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة ونظر وتردد. يعني كل واحد أدعوه للإسلام يفكر أدخل في هذا الدين ولا لا أدخل في هذا الدين، هذا الدين سليم ولا خطأ صحيح ولا كذا، يعني يقعد يفكر مع نفسه، ممكن ياخد يوم واثنين وممكن ياخد شهر واثنين، وبعضهم خد 20 سنة عشان يصل إلى هذا القرار، وبعضهم خد أكتر من كده وما وصلش إلى القرار، قرار الإيمان في النهاية. أما الصديق فأخذ القرار بسرعة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة ونظر وتردد إلا أبا بكر الوحيد، إلا أبا بكر ما عتم عنه حين ذكرته له، يعني ما تردد رضي الله عنه وأرضاه حين ذكرته له، كما يقول صلى الله عليه وسلم. ومن اليوم الأول وهو يتحرك هذه الحركة السريعة لخدمة هذا الدين العظيم الذي آمن به، ولذلك أصبح الصديق صديقا. ليه صديق؟ عشان خد قرار جريء في وقت سريع، وحياته كلها بعد كده كانت على شاكلة هذا القرار. ولعلنا إن شاء الله في حلقة من الحلقات القادمة نتعرض لأحد قرارات الصديق رضي الله عنه وأرضاه وما أكثرها. طبعا مش معنى الكلام ده أن أنا أتسرع دون دراسة، ولكن على الإنسان ألا يضيع الفرص التي تعرض أمامه. الكلام ده مش بس في القضايا الإيمانية يا إخواني وأخواتي، الكلام ده في كل قضايانا العامة في حياتنا العامة. يعني مثلا أقول لكم مثال لعل كتير جدا تعرضوا لحكايات من هذا الصديق من هذا القبيل. نقول مثلا عرضت أرض للشراء في صحراء مصر الجديدة في سنة 1930 أو 1940، كم واحد راح تحمس واشترى؟ قليل. مين اللي ياخد قرار جريء أنه يشتري أرض في الصحراء؟ قليل. لكن في بعض الناس درست الموضوع وتوقعت وخدت قرار جريء ودفعت فلوسها في الصحراء كما يقولون، ومرت الأيام وأصبحت مصر الجديدة من أرقى الأحياء الموجودة، وكتمن القطع اللي كان شريها بقروش قليلة أصبحت بملايين الجنيهات، وساعد وساعد من معه بعد ذلك. هذا قرار جريء خده إنسان في حياته غير به مجرى حياته. طبعا الرزق بيد ربنا سبحانه وتعالى، والإنسان ما يعرفش الغيب وما يعرفش المستقبل، لكن في دراسات ورسول الله السلام قال لنا خدوا بالأسباب وادرسوا الموقف وتعلموا واجتهدوا وامشوا في مناكبها. يعني هذا كلام لابد أن نعرفه ولابد أن نفقهه. والكلام ده على فكرة مش محتاج أن أنا أكون بتكلم على أحد كبار رجال الاقتصاد أو عالم اقتصاد أو واحد يعني واصل فعارف أن الأرض دي هيخش لها كهرباء وهيخش لها مرافق وهيخش لها كذا أو كذا. لا، أنا أحكي لكم قصة تانية غريبة، قرار غريب جدا خده عامل قمامة، عامل جامع قمامة. خد القرار ده من حوالي 30 سنة أو 35 سنة، قرر أنه يشتري قطعة برضه في الصحراء في طريق مصر اسكندرية، وهذه القطعة في الصحراء يعني كانت في ذلك الوقت في عمق الصحراء بتراب الفلوس زي ما بيقولوا ليس لها قيمة، لكن هو كان شاريها مستقبلا هيعملها مقلب قمامة، هيعملها كذا الله أعلم. اشترى هذه الأرض ومرت الأيام وعمرت الأرض ووصلت المباني إلى هذه المنطقة، واتعمل مصنع كبير إلى جوار هذه الأرض، وأصحاب المصنع حبوا يتوسعوا، فأخذوا يدوروا على صاحب هذه الأرض اللي في وسط الصحراء، فاكتشفوا أن صاحبها مات وإن ابنه كمان مات وحفيده هو اللي موجود، وحفيده برضو عامل قمامة، وراحوا له وقالوا له الأرض دي بتاعتك؟ قال لهم والله ما عرفش الأرض دي، الأرض دي فين؟ قالوا له حجة هذه الأرض موجودة في بيتك. فقعد يدور عليها لحد ما وجد فعلا حجة البيت مصروفة وموجودة، وكانت في مقتنيات جده عامل القمامة، وخد الحجة وأعطاها لهم وباع الأرض بعدة ملايين من الجنيهات. قرار جريء خده الرجل، أحفاده بعد كده استفادوا من هذا القرار، وده قرار اقتصادي اللي خده مش عالم اقتصاد ولا أستاذ في الجامعة، لكن خده رجل بسيط بس بيدرس الأمور حواليه بما له من بعض المعلومات. الكلام ده على فكرة يا إخواني ليس خاصا بالمسلمين فقط، يعني التجارب اللي ممكن نستفيد بها، تجارب الإنسانية بكاملها. هذا البرنامج نحن نعرض فيه قرارات جريئة لفترة من فترات التاريخ الإسلامي، لعلنا نتعرض لبعض القرارات في أول 700 سنة من الإسلام. وطبعا احنا بناخد طرف بسيط جدا ما أكثر القرارات الجريئة في تاريخنا، لكن في نفس الوقت ما عندناش أي مانع أننا ناخد قرارات من غير المسلمين، ولعلنا نعمل جزء تاني وثالث في هذا البرنامج ناخد فيه قرارات من غير المسلمين. لذلك هذا برنامج أنا أعتبره للمسلمين، وأنا أدعو كذلك غير المسلمين لرؤية هذا البرنامج. نستفيد من ميراث الإنسانية، قرارات أخذت في كل مجالات الحياة تستطيع بها أن تغير حياتك، وأنا ما عندي مانع أن أستفيد من قرار أخذه غير مسلم وكان قرارا ناجحا صائبا. يعني على سبيل المثال، في عالم من علماء اليابان كان يعني طالب ساعتها في الهندسة، وطالب يعني صغير، وراح يدرس في ألمانيا، والكلام ده كان بعد الحرب العالمية الثانية بعد ما دمرت اليابان، واليابان بدأت تصدر بعض الطلبة عشان يتعلموا في أوروبا ويتعلموا في أمريكا ويعودوا إلى اليابان ليعيدوا نشأة اليابان من جديد. فذهب هذا الطالب في كلية الهندسة عشان يدرس الهندسة في ألمانيا. مع مرور الوقت اكتشف ان هو الانجاز الحقيقي اللي ممكن يعمله انه ينزل في داخل المصنع ويتعلم كيف تصنع السيارات وكيف يصنع موتور السيارة، وغير وظيفته من طالب ان هو يدرس ويتعلم الى عامل في مصنع في ألمانيا. اقل من كونه طالب وهيبقى في يوم من الايام مهندس الى عامل، لا، بس العامل ده اقرب للموتور، وهو بما عنده من خبرات هندسية ممكن يلقط صناعة الموتور ده. وبالفعل نزل وتعلم صناعة الموتور ورجع اليابان بعد كده وصنع أول موتور لسيارة تويوتا في اليابان، ومن يومها والسيارة اليابانية زي ما انتم شايفين عمالة تتقدم وتتقدم. قرار جريء خد واحد فكر في يوم من الأيام أنه ينفع بلده وينفع نفسه وينفع المصنع بتاعه وينفع الجامعة اللي بعتته وينفع وينفع وينفع حاجات كتيرة جدا، غير وضعه من طالب هندسة إلى عامل، وخد قرار جريء جدا بعد كده أنه يرجع بالمعلومات دي لبلده عشان الانتماء اللي عنده لليابان كان عالي جدا، فغير بيه من تاريخ اليابان ومن مستقبل اليابان الاقتصادي والصناعي بعد كده. وزي ما انتم شايفين نتائج القرار شكلها ايه. فانا بقول ان القرار ده شيء مهم جدا لكل انسان. انا هنعرض بعض التجارب في هذا البرنامج، اخد من كل قرار في البرنامج ده تجربة، اسقط هذه التجربة على حياتي واستطيع بها ان اغير نظام حياتي الى الافضل، بل ونظام حياتي الامة بكاملها إلى الأفضل بفضل قرار من القرارات. ممكن الناس تستغربوا، لكن القرار ده بيبقى قرار فيه نجاح وفيه توفيق بإذن الله. طيب عايزين ناخد قرار صح، نعمل إيه؟ حاجات كتيرة جدا، ولعلنا بعد نهاية الحلقات إن شاء الله سنفرد حلقة في نهاية البرنامج لاستخلاص العبرة والعظة من هذا البرنامج عشان أعرف ألقط بشكل جيد أهم وسائل أخذ القرار. انا بقول ان اول شيء يهمني وضوح الهدف، يعني انا باخد القرار ده ليه عشان ايه، وانا لو عندي الهدف واضح هعرف اضحي من اجل هذا الهدف، وهعرف اصرف جهد ووقت ومال وطاقات وفكر وكل اقدر عليه. اما لو انا بتصرف بعشوائية، يعني النهاردة في وظيفة وبكرة في وظيفة تانية بدون هدف معين، النهاردة مسافر وبكرة قاعد بدون هدف معين، النهاردة بربي ابني تربية اسلامية وبكرة تربية علمانية بدون هدف معين، ما عنديش رؤية لحياتي المستقبلية، لا يمكن هتعرف تاخد قرار. لكن لازم يبقى عندك وضوح هدف، تقعد مع نفسك شوية وتفكر يا ترى انا بعمل كده عشان ايه، يا ترى حياتي ماشية بشكل عشوائي ولا عندي اهداف معينة. شوف مثلا عندك صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه، احد كبار الصحابة رضي الله عنه وارضاه، خد قرار جريء في يوم من الايام لما هاجر الى مكة، الى المدينة المنورة من مكة المكرمة. اهل مكة حصروه وقال له والله تعالى انت حصلت مجموعة كبيرة من الاموال في داخل بلدنا، تريد ان تهاجر الى المدينة المنورة، لابد ان تدفع لنا كل ما حصلته من مال في داخل مكة المكرمة. ادي اتحط صهيب الرومي في موقف صعب جدا، لازم ياخد قرار. عندك حاجة من اتنين، يا إما تبقى في مكة مشركا أو تظهر الإشراك حتى وإن كان في قلبك الإيمان وتترك الهجرة إلى الله عز وجل وإلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وتحتفظ بأموالك، وإما أن تدفع كل أموالك التي كل أموالك التي حصلتها في حياتك، ثروات السنين وجهد السنين وعرق السنين وتعب السنين لهؤلاء المشركين، وتذهب وتفر بدينك إلى الله وإلى رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. قرار جريء. كيف استطاع صهيب الرومي أن يأخذ القرار الجريء بأن يدفع أمواله للمشركين وأن يذهب رسول الله السلام؟ استطاع أن يأخذ هذا القرار لأن الهدف عنده واضح، الهدف في حياته هو إرضاء الله عز وجل وإرضاء رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم والهجرة حيث أمر صلى الله عليه وسلم. يهوم في ذلك المال، يهوم في ذلك النفس، يهوم في ذلك العشيرة، يهوم في ذلك الذكريات، تهوم في ذلك البلد، كل شيء يهون، بس أروح لهذه الهجرة. من هذا المنطلق استطاع أن يضحي بثروات السنين. احنا ساعات كتير جدا بنتحط في مثل هذا الموقف وما يعرفش الداعية او العالم او المسلم او المجاهد انه ياخد قرار جريء زي هذا القرار بالتضحية، لان الهدف مش واضح عنده، بيشتغل بشكل روتيني، بيشتغل بشكل تقليدي، عمر ما وقف وقفة مع نفسه يحاسب نفسه، انا بعمل كده ليه؟ انا ربنا شايفني مطلع عليا، ولا بعمل كده عشان فلان امرني، ولا القائد قال لي، ولا المدير قال لي، ولا كذا ولا كذا. كلما صغر الهدف كلما قلت التضحية، وكلما عظمت الأهداف كلما هانت التضحيات على النفس. طلحة بن عبيد الله في يوم من الأيام جاءه 700,000 درهم، وقال هعمل إيه بال700,000 درهم؟ ماذا لو مت في هذه اللحظة؟ يسألني ربي سبحانه وتعالى. هذا مالي يا إخواني حلال، لكن هو لا يريد أن يكون متمسكا بالدنيا، فقرر أنه يأخذ قرار جريء. هذا القرار الجريء أشارت عليه بزوجته، زوجته لما استشار في هذه القضية، زوجته وكانت بنت الصديق رضي الله عنه ورضي الله عن أبيها، وهي كان اسمها أم كلثوم، ولدت بعد وفاة الصديق بشهرين أو ثلاثة. أشارت عليه قالت: وأين أنت من أهل الصفة؟ وأين أنت من فقراء المدينة؟ وأين أنت من الجهاد في سبيل الله؟ اذهب وفرق هذا في سبيل الله. فذهب طلحة بن عبيد الله ينفق 700,000 درهم في سبيل الله في ليلة، فرقها جميعا وعاد إلى بيته بلا مال، وقال لزوجته: والله إنك لموفقة، بنت موفق. من يستطيع يا إخواني وأخواتي أن يأخذ مثل هذا القرار الجريء بإنفاق ثروته في سبيل الله؟ إنفاق 700,000 درهم وإحنا بنتكلم على 1400 سنة سابقة، يعني بحسابات التضخم بتتكلم على واحد بيصرف مليارات من الأموال في لحظة واحدة في سبيل الله. قدر يعمل كده ليه؟ قدر يعمل كده لأنه عارف أن حجم الدنيا بكل ثرواتها قليل، وحجم الآخرة ضخم وهائل. ما الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. فاهم هذه الحقيقة جيدا، الهدف واضح عنده أن يخش الجنة، أن يخلص نفسه من كل الذنوب والخطايا، أن يطلع لربنا سبحانه وتعالى بحسنات لا بأموال. هذا الذي دفعه إلى أن ينفق أمواله في سبيل الله. الوضوح يا إخواني، وضوح الرؤية، وضوح الهدف، وضوح المقصد، وضوح النية. من أهم الحاجات اللي تخليك برضو تعرف تاخد قرار جريء في حياتك العلم. يعني اوعى تاخد قرار بدون معلومات، بدون ما يكون عندك معلومات كافية تستطيع على ضوئها أن تأخذ القرار. عملوا دراسة على 400 قرار فاشل في الدنيا، يعني جابوا 400 قرار من القرارات الفاشلة الكبيرة التي تأثر بها الناس سلبا، فوجدوا أن في معظم هذه القرارات السبب الأول لفشل هذا القرار هو غياب المعلومة. أن الإنسان بياخد الأمر ببساطة وباتكالية وبعدم دراسة للموضوع، فبياخد قرار خطأ ولو وضحت له المعلومات لأخذ القرار الأصوب. عشان كده سيدنا عمر بن الخطاب وكان يأخذ قرارات في منتهى الدقة وفي منتهى الجرأة، وهو عايش في مدينة منورة يأخذ قرارات في منتهى الحكمة في العراق وفي الشام. ليه؟ لأنه كان بيجمع معلومات على أعلى مستوى. خطاب له وجهه إلى سعد بن أبي وقاص، قال له، وكان سعد بن أبي وقاص ساعتها قائد الجيوش الإسلامية في العراق، قال له: صف لي المكان كأني أراه رأي العين. وتستعجب لما تجد وصف الأرض القادسية التي وصفها سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه لعمر بن الخطاب في المدينة، يصف له كل تفاصيل المكان، يصف له الأشجار، يصف له المستنقعات، يصف له الصحراء، يصف جيش الفرس، يصف جيش المسلمين، كل التفصيلات، بحيث إن أخذ القائد الأعلى في المدينة المنورة قرارا يأخذه وكأنه يتابع الموقع بقمر صناعي. والزمن ما كانش فيه أي اتصالات، بس كان فيه فكرة عالية جدا وكان في رأي عالي جدا، وكان في ناس فهمة يعني إيه قرار جريء. لا مانع أن تأخذ الوقت للدراسة، لكن لا بد أن يكون عندك معلومات، وإياك إياك أن تأخذ قرارا جريئا بلا معلومات. لما نيجي نشوف أن الكلام ده في حق المسلمين وفي حق غير المسلمين، وخلي بالك لو غير مسلم خد بالعلم هيصل للقرار الجريء الصحيح، ولو مسلم ما خدش بالعلم مش هيصل إلى القرار الجريء الصحيح. وراجعوا قصة إسقاط بغداد، وأنا اتكلمت فيها في تفصيلات كثيرة في قصة التتار، ارجعوا للمحاضرات ديت. في إسقاط بغداد هولاكو قعد 5 سنوات كاملة يجمع معلومات فقط، ما عندوش هم إلا أن يجمع كل صغيرة وكبيرة عن الأمور في داخل بغداد. يجمع معلومات عن الحصون، يجمع معلومات عن أعداد الجيوش، عن الثروات في داخل البلد، عن الأسماء الغنية في داخل البلد، عن الوزراء المتحمسين للجهاد والوزراء المتحمسين لعدم الجهاد وللخنوع والخضوع للتتار. يجمع معلومات عن الخليفة الذي كان يحكم المستعصم بالله الذي يحكم بغداد في ذلك الوقت. يجمع معلومات عن البلاد المحيطة ببغداد، يا ترى في حد هيساعد بغداد ولا مفيش ولا واحد هينصر هذه الدولة أو هذه المنطقة؟ 5 سنوات يجمع معلومات، بينما كان الخليفة العباسي والجيش العباسي في ذلك الوقت ليس لا يعرف معلومة واحدة عن الجيش التتري. الجيوش التترية اتفاجئ بيها العباسيون وهي على بعد 10 كيلومتر من بغداد. تخيل أين المخابرات وأين الاستطلاع وأين قوات الجيش وأين كذا وكذا. اتفاجئوا أن في 1000 مؤلفة تحاصر بغداد، فكانت الهزيمة للمسلمين وكان النصر للتتار، وسقطت عاصمة الخلافة الإسلامية سنة 656 من الهجرة. لماذا؟ هولاكو جمع معلومات والخليفة المستعصم بالله لم يجمع معلومات، وسنة الله عز وجل ماضية. القرار الجريء محتاج لمعلومات. القرار الجريء يا إخواني ويا أخواتي محتاج شجاعة. وخلي بالكم ناس كتيرة جدا جدا تاخد قرار فاشل في حياتها، مش لأنها ما تعرفش القرار الصح، لأنها مش قادرة تاخد القرار الصح، ما عندهاش القدرة لأخذ القرار الصح، تفتقر إلى الشجاعة، ما عندهاش شجاعة كافية. قرار البراء بن مالك أن يلقى في داخل الحديقة موقعة اليمامة، ورب يبقى عندنا وقت نشوف في يوم من الأيام تفصيلات هذه الموقعة، موقعة اليمامة. المشركون أو المرتدون دخلوا في داخل الحديقة، حديقة كبيرة جدا وأسوار حصينة، ودخلوا في داخلها. البراء بن مالك عايز يفتح الحديقة والمسلمين مش عارفين يفتحوها. إيه الفكرة اللي جت في دماغه؟ قال لهم ألقوني في داخل الحديقة وأنا أفتح لكم من جوه. ألقوني فين؟ ألقوني وسط حصن جواه 40,000 مرتد وهو بمفرده. كيف يستطيع أن يأخذ هذا القرار إذا كان مفتقرا إلى الشجاعة؟ يبقى القرار الجريء محتاج شجاعة. مفيش ولا دولة عربية معاها قنبلة نووية. ليه ما عندناش قنابل نووية؟ ليس لنقص الإمكانيات ولا نقص الطاقات ولا نقص العلم ولا نقص كذا ولا كذا، القضية قضية قرار. لما الهند فجرت القنبلة النووية بتاعتها في سنة 1974، باكستان خدت قرار جريء بإنشاء وإقامة وتصنيع قنبلة نووية، وهذا القرار الجريء قاد بالفعل إلى تصنيع قنبلة نووية. العملية عملية قرار وليس عملية إمكانيات. في ناس كتير ما تعرفش تاخد القرار لأنها تفتقر إلى الشجاعة. قطز لما حارب التتار كان مسألة قرار، مسألة شجاعة. صلاح الدين لما حارب الصليبيين كان مسألة شجاعة. وراجع التاريخ الإسلامي كله هتلاقي الكلام ده فيه كتير جدا، وبرضه الكلام ده مع غير المسلمين. قصة لطيفة ظريفة، الأول واحد اتسلق قمة إيفرست في جبال الهيمالايا كان اسمه إدموند هيلاري، وكان من إنجلترا، وطلع يتسلق الجبل ومعاه 3. الأربعة وصلوا إلى قبل الجبل بقليل، ثم سقط 3 قتلى، وإدموند هيلاري معرفش يكمل الطريق ورجع إلى إنجلترا. ومع ذلك مجلس النواب في إنجلترا كرمه لأنه أول إنسان يحاول أن يصعد إلى قمة إيفرست. وفي الحفل الكبير اللي كانوا عاملينه ليه نظر إلى قمة إيفرست، وكانت صورة كبيرة جدا، صورة كبيرة موجودة، قال لقد انتصرت هذه المرة ولكني في المرة القادمة سأنتصر. وبعدها بعام قرر أن يصعد قمة جبال الهيمالايا من جديد إيفرست، وفعلا استطاع في سنة 1953 أن يصعد إلى القمة، مع أن 3 من أصحابه قبلها بسنة أو سنتين ماتوا في سفح جبل الهيمالايا أو في سفح قمة إيفرست. القضية قضية شجاعة زي ما قلنا. قضية شورى، اوعى تفكر لوحدك، اشرك معاك الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المستشار مؤتمن، كلما استشرت أكثر وأكثر كلما استطعت أن تصل إلى القرار الأصوب. وآخر حاجة أقولها لكم قضية الحسم، أن يكون عندك القدرة على أنك تاخد قرارك في اللحظة ديت زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، لا تردد لا رجعة، القرار الجريء محتاج أنك تاخده في لحظة وما ترجعش فيه إلا إذا تبدل لك بتمام الوضوح أن القرار كان مخطئا. يا إخواني ويا أخواتي، فوق ده كله وبعد ده كله صعب جدا لمسلم أن ياخد قرار جريء إلا إذا كان موفقا من رب العالمين سبحانه وتعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، استعن بالله ولا تعجز. وسوف نتعرض في حلقاتنا لعدة قرارات ستعلمون أن التوفيق من رب العالمين سبحانه وتعالى كان يحوط هذه القرارات من أولها إلى آخرها. أسأل الله عز وجل أن يلهمنا الصواب في أعمالنا، وأن يتقبل منا كل أعمالنا، وأن يجعلها خالصة للوجه الكريم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأسأله أن يعز الإسلام والمسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.